أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الطلاق. يكره بلا حاجة، والسنة أن يكون بطلقة واحدة، والسنة أن يكون بطلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. ويحرم لبدعة، وهو أن يكون في حيض أو طهر جامع فيه ويقع، وتسن رجعتها. ولا سنة ولا بدعة لحامل وصغيرة وآيسة وغير مدخول بها. وصريحه هو لفظ الطلاق بأي صيغة يعلم منها إيقاعه. ويملك الحر ثلاث طلقات والعبد اثنتين. وكنايته لا بد فيها من النية، وهي نوعان: ظاهرة وخفية. فالظاهرة يقع بها الثلاث، كقوله: أنت خلية وبرية وتزوجي من شئت ونحوها. والخفية يقع بها واحدة إن لم ينوي أكثر، وهي نحو اخرجي واذهبي ولست لي بامرأة وما أشبهه. وإذا طلق زوجته واحدة أو اثنتين فله الرجعة في العدة، فإن انقضت جاز له نكاحها برضاها وعقد جديد، وتكون معه على ما بقي من الطلاق. فإن طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا الآن كتاب الطلاق. والمؤلف رحمه الله في الموضوع السابق ذكر نوع من أنواع الفرقة في النكاح وهو الخلع، والآن يذكر نوعا آخر من أنواع الفرقة في النكاح وهو الطلاق. ما ذكره المؤلف رحمه الله يمكن إدراجه ضمن العناوين التالية: العنوان الأول حكم الطلاق، والعنوان الثاني طلاق السنة، والعنوان الثالث طلاق البدعة، الرابع من لا سنة ولا بدعة في حقهن، الخامس صيغ الطلاق وأقسامها، ويدخل في ذلك الصريح والكناية، وما يملكه الحر والعبد من الطلاق، العنوان السابع الرجعة وشروطها، والعنوان الثامن ما يملكه المطلق بعد رجعة أو عقد، والتاسع ما تحل به المطلقة ثلاثة. هذه عناوين أبرز مضامين ما ذكره المصنف رحمه الله تحت عنوان كتاب الطلاق. نبدأ أولا بالمسألة الأولى، وهي مسألة حكم الطلاق. سأزيد عبارة فأقول: يباح للحاجة ويكره بلا حاجة، لأن المؤلف ذكر الكراهية في حال عدم الحاجة. حتى يتم الكلام نقول: يباح للحاجة ويكره بلا حاجة، وإن كان غير المذكور يفهم من عبارته. الحاجة كسوء خلق الزوجة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض، و أيضا من حالات الإباحة وجود المصلحة التي تقتضي الفرقة بين الزوجين، فهذا يجعل الطلاق مباحا. عدم الحاجة، عند عدم الحاجة يكره. واستدل بعض الفقهاء بحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. والحديث هذا رواه أبو داود وابن ماجه، وإسناده ضعيف لكن له طرق متعددة، ولهذا بعض أهل العلم حسنوه بمجموع طرقه. ثم بين المؤلف رحمه الله طلاق السنة. فالطلاق قد يقع على السنة فيقال طلاق سنة، وقد يكون طلاق بدعة. طلاق السنة هو ما أذن فيه الشرع، وطلاق البدعة هو ما نهى عنه الشرع. متى يكون الطلاق طلاق سنة؟ يقول المؤلف: والسنة أن يكون بطلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. نزيد عبارة نقول: ويتركها حتى تنقضي عدتها من غير إلحاق طلقة أخرى بها. هذا طلاق سنة. طلقها طلقة واحدة لا اثنتين ولا ثلاث، يكون هذا الطلاق في طهر ليس في حيض، يكون هذا الطهر الذي طلقها فيه لم يجامعها فيه. فإذا طلقها هذه الطلقة الواحدة يتركها حتى تنقضي عدتها من غير أن يلحقها طلقة، هنا نقول الطلاق على السنة. ما الدليل على أن ذلك سنة؟ أما بالنسبة للطلقة الواحدة، الله عز وجل يقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال الطلاق مرتان، ما قال الطلاق اثنتان، يعني مرة يعقبها رجعة أو عقد، ثم مرة ثانية يعقبها رجعة أو عقد، ثم هو بالخيار في الثالثة. أما طلاق الحائض فقد جاء فيه حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، متفق عليه. وفي لفظ لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وقد قال الله عز وجل إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال ابن مسعود طاهرات من غير جماع، لأن معنى طلقوهن لعدتهن يعني مستقبلات عدتهن. وإنما تكون المرأة مستقبلة عدتها لأنها تعتد بالحيض غالبا إذا طلقت في طهر لم تجامع فيه. طلاق البدعة هو خلاف طلاق السنة، وطلاق البدعة نوعان، بدعة زمن وبدعة عدد. قال المؤلف رحمه الله ويحرم لبدعة، هذا عنوانه طلاق البدعة، وهو أن يكون في حيض أو طهر جامع فيه ويقع وتسن رجعتها. المؤلف هنا ذكر طلاق البدعة، وهو في الواقع ذكر أي البدعتين؟ بدعة الزمن. بدعة الزمن تكون أن يطلقها في حيض وهذا لا يجوز كما مر معنا، ذكرت لكم الأدلة قبل قليل، أو في طهر جامع فيه ولم يتبين حملها، هذا أيضا طلاق بدعة. أما إذا تبين حملها فلا يكون طلاق بدعة، ولهذا مر معنا في حديث ابن عمر طاهرا أو حاملا. طيب طلاق البدعة هذا هو لا يجوز وحرام، لكن يقع ويحسب على الزوج أو ما يقع؟ يقع، ولهذا قال ويقع. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر، ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فقال صلى الله عليه وسلم مره فل يراجعها، والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق واقع، والمستحب أن يراجعها استدلالا بحديث ابن عمر، ولهذا قال وتسن رجعتها، يعني إذا طلقها في حيض حسبت عليه طلقة، لكن نقول له السنة أنك تراجعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع زوجته لما طلقها وهي حائض فيراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، كما جاء في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. بقي معنى طلاق بدعة العدد، المؤلف ما ذكره، فإذا طلقها ثلاثا فهذا طلاق بدعة محرم، سواء كان بكلمة أو بكلمات. طلاق الثلاث بكلمة أن يقول أنت طالق بالثلاث. طلاق الثلاث بكلمات مثل أن يقول أنت طالق ثم طالق ثم طالق، هذا طلاق ثلاث بثلاث كلمات. أو يقول أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق، هذا كله لا يجوز وهو بدعة وعدد. الفكرة التالية وهي رقم أربعة: من لا سنة ولا بدعة في حقهم. قال: ولا سنة ولا بدعة لحامل وصغيرة وآيسة وغير مدخول بها. الشيخ ذكر كم صنف؟ أربع: لا سنة ولا بدعة في حقهم. الأولى الحامل فلا سنة ولا بدعة في حقها، ويجوز أن تطلق الحامل في جميع الأحوال حتى لو كان جامعها في هذا الحمل. الصغيرة لا سنة ولا بدعة في حقها. الثالثة الآيسة، والمراد بالآيسة يعني الآيسة من الحيض، وسن الياس 50 سنة. والرابعة غير المدخول بها. لماذا لا سنة ولا بدعة في حقهم؟ أولا ينبغي أن نعلم أن من حكمة منع البدعة في الوقت أن طلاق البدعة في الوقت يحصل به الريبة، فلا تدري المرأة بماذا تعتد، فإذا جومعت احتمل حملها، هل تعتد بوضع الحمل أو تعتد بالحيض. أيضا من الحكمة في ذلك أن المرأة إذا طلقت حال الحيض تطول عليها العدة، لأن الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب في العدة فتطول عليها العدة. هذه المعاني غير موجودة في حق المذكورات، فالحامل استبان حملها فعدتها بوضع الحمل على جميع الأحوال، فلا ريبة ولا تطويل. الصغيرة والآيسة عدتهما بالأشهر، 3 أشهر كما سيأتي إن شاء الله، فلا ريبة ولا تطويل. طيب غير المدخول بها أصلا لا عدة عليها، وبالتالي ما يرد قضية تطويل عدة أو ارتياب في العدة، ولهذا قال لا سنة ولا بدعة في حقهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله صيغ الطلاق وأقسامها، فبدأ بالصريح قال: وهو لفظ الطلاق بأي صيغة يعلم منه إيقاعه. فالنوع الأول أو القسم الأول من ألفاظ الطلاق هو الألفاظ الصريحة، وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه، كان يقول لها طلقتك أو طالق أو مطلقة اسم مفعول. قوله وهو لفظ الطلاق بأي صيغة يعلم منه إيقاعه يخرج إذا كان يتصرف من لفظ الطلاق لكن لا يعلم منه الإيقاع. مثل ماذا؟ أحسنت، لو قال لها أنت مطلقة، هذا اسم فاعل، هل هذا اللفظ يفيد إيقاع الطلاق عليها؟ يفيد أنها هي التي تطلق، فلا يكون طلاقا، مع أنه هو مما تصرف من اللفظ الصريح. ولهذا قال في أي صيغة يعلم منها إيقاعه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يملكه الحر والعبد من عدد الطلاق. فالحر يملك 3 طلقات، بعدها تبين زوجته بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما العبد فنصابه 2 طلقات، إذا طلق 2 بانت منه أيضا بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. كناية الطلاق وهي القسم الثاني، قال المؤلف رحمه الله: وكنايته لا بد فيها من النية، يعني نية الطلاق. ولهذا يقول الفقهاء إن القسم الأول وهو الألفاظ الصريحة هل تحتاج إلى نية؟ لا تحتاج إلى نية. ولهذا إذا قال لزوجته أنت طالق ما نقول وش نيتك، لفظ صريح. لكن إذا قال لها أنت بائن، أو قال لها اعتدي، أو ما أشبه ذلك، هذه ألفاظ كنايات لا يقع بها الطلاق إلا مع وجود نية الطلاق. ولهذا قال المؤلف: وكنايته لا بد فيها من نيته، يعني نية الطلاق. فلو تلفظ بها من غير نية الطلاق لا يقع شيء. الكنايات قسمان: ظاهرة وخفية. الظاهرة هي الألفاظ الموضوعة للبينونة، يعني تدل على الانفصال التام بين الزوجين. مثل لذلك المصنف قال كأن يقول أنت خلية. إيش معنى خلية؟ يعني خالية من الأزواج. أنت برية، يعني بريئة من النكاح. تزوجي من شئت، معناه أنك بنتي مني، بينونة كبرى. ولهذا يقع بها الثلاث مع وجود النية. النوع الثاني كنايات خفية، وهي الموضوعة للطلقة الواحدة، فيقع بالكناية الخفية طلقة واحدة إذا نوى الطلاق، إلا إذا نوى أكثر من ذلك، فالأمر على ما نواه. مثل لها الشيخ قال كان يقول لها: أخرجي وذهبي ولست لي بامرأة وما أشبهه. فإذا قال لها أخرجي ناويا الطلاق، ناوي أنه يطلقها بهذه العبارة، يقع عليها طلقة واحدة. وكذلك إذا قال اذهبي ولا فارقي ولا نحو ذلك من هذه العبارات، يقع عليها طلقة واحدة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام على موضوع الرجعة، فذكر شروطها. الرجعة تكون بعد الطلاق، يعرفها الفقهاء يقولون هي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. وبهذا نعرف أن الرجعة تكون في الطلاق. ولهذا مر معنا أن الخلع ليس فيه رجعة، الفسخ لعيب أو لفقد شرط ليس فيه رجعة، الرجعة تكون في الطلاق فحسب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإذا طلق زوجته واحدة أو اثنتين فله المراجعة في العدة. هذا الكلام تضمن بعض شروط الرجعة، أنا سأزيد عليه عبارات حتى نستوفي أبرز الشروط. فأقول: إذا طلق الحر زوجته واحدة أو اثنتين. لماذا قلنا الحر؟ قبل قليل قلنا أن العبد نصابة ثنتين، العبد إذا طلق ثنتين انتهى الأمر، لكن الحر واحدة أو اثنتين فيها رجعة. قال: إذا طلق زوجته واحدة أو اثنتين، أنا أزيد بعدها أقول: بلا عوض وكانت مدخولا بها أو مخلوا بها، ثم نتابع في عبارة المصنف: فله المراجعة في العدة. هذا الكلام تضمن أربعة شروط لصحة الرجعة. الشرط الأول أن يكون الطلاق واحدة أو اثنتين، فلو كان الطلاق ثلاثا فلا رجعة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أنا ذكرت لكم من الآية بالإجماع المراد بها الثالثة، لأن الله عز وجل قال الطلاق مرتان، ثم قال بعدها فإن طلقها، يعني بعد المرتين وهي الثالثة. الشرط الثاني الذي أضفته أن يكون الطلاق بلا عوض، وهذا أيضا سبق أني أشرت إليه وذكرت لكم أن الطلاق إذا كان بعوض يقع بائنا، يقع بائنا. الشرط الثالث أن تكون مدخولا بها أو مخلوا بها، لأن غير المدخول بها أو المخلو بها تبين بالطلقة الواحدة وليس عليها وليس إليها رجعة، لكن لو أرادها يعقد عليها عقد شديد. الشرط الرابع أن تكون المراجعة في العدة، فلو راجع بعد انقضاء العدة فالرجعة غير صحيحة، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. قول في ذلك إشارة إلى ماذا؟ أي في العدة، ومفهومه أنه بعد العدة ليس له رجعة، بل إن شاء عقد بموافقتها وبولي وبالأمور المعتبرة في العقد، أما قبل ذلك فالله عز وجل ويقول: وبعولتهن أحق بردهن، سماه زوج وجعل الحق له. ولهذا يقول الفقهاء إن الرجعة تتم بدون رضاها وبدون حتى ولو بدون علمها، فلا يشترط فيها في الرجعة رضا المرأة ولا علمها ولا وليها ولا شيء من ذلك، لأن الله عز وجل جعل الحق للبعل، وبعولتهن أحق بردهن. قال المؤلف رحمه الله: فإن انقضت يعني عدتها قبل رجعتها فإنها تبين منه بينونة صغرى. طيب أراد أن يعيدها إلى عصمته، قال: جاز له نكاحها برضاها وعقد جديد، ما ليس هناك رجعة بعد انتهاء العدة، وإنما عقد جديد يتقدم كخاطب من الخطبة. طيب إذا فرضنا أن الزوج بعد أن طلق زوجته راجعها، أو بانت منه يعني تركها حتى انقضت عدتها كما تقدم، ثم عقد عليها، في كلتا الحالتين هل ترجع إلى عصمته على ما بقي من عدد الطلاق، بمعنى يحسب عليه ما مضى، أو نقول تستأنف الآن في رصيدك ثلاث طلقات؟ قال المؤلف رحمه الله: وتكون معه على ما بقي من الطلاق، يعني سواء راجع الرجعية أو تزوج البائن، فتبقى معه في كلتا الحالتين على ما بقي من عدد الطلاق. فإذا كان رصيده قد ذهب فيه طلقتان نقول: لم يبق لك إلا طلقة واحدة. المسألة الأخيرة: ما تحل به المطلقة ثلاثا؟ قال: فإن طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. المسألة هي تكلمت عنها سابقا، يبدو أنه ما في حاجة إلى إعادة الكلام فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. الإيلاء حرام، وهو حلف زوج بالله على ترك وطء زوجته الممكن أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، فمتى مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر به، فإن أبى أمر بالطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم، ويجب بوطئه كفارة يمين، وتارك الوطئ بلا عذر كمولي. هذا الفصل عنوانه الإيلاء، والشيخ رحمه الله تناول الإيلاء من خلال العناوين التالية: العنوان الأول تعريفه وحكمه، والعنوان الثاني أثره، والعنوان الثالث حكم ترك الوطء بلا يمين. أما العنوان الأول فالإيلاء حكمه حرام، وتعريفه قال حلف الزوج بالله على ترك وطء زوجته الممكن أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. لعلنا نقدم التعريف على الكلام على الحكم، إن كما يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فالإلاء معناه أن الزوج يحلف بالله عز وجل ألا يطأ زوجته مع إمكان وطئها، وهذا يخرج ما لو كان لا يمكن وطئها كان تكون رتقاء، مر معنا في عيوب النكاح الرتق وهو انسداد الفرج. فالإلاء هو أن يحلف ألا يطأ زوجته مع إمكان وطئها، إما أبدا وإما مدة تزيد على 4 أشهر. كان يقول والله لا أطأك 5 أشهر أو سنة أو ما أشبه ذلك. ما حكم الإيلاء؟ قال الإيلاء حرام، والعلة واضحة، لأنه حلف على ترك واجب، فمن حق الزوجة الوطء بالمعروف، فوطء الزوجة هو من حقها على زوجها، كما أن من حق الزوج على زوجته أن تمكنه من الوطء، فمن حقها عليه أيضا أن يطأها ليعفها. فكونه يحلف على ترك ذلك هذا حلف على ترك واجب فيكون حراما. ما أثر الإيلاء؟ ونقصد بالأثر يعني ما الذي يترتب على عقد الإيلاء، حلف هذا الحلف. قال المؤلف: فمتى مضى 4 أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر به، يعني بالوط، فإن أبى يعني الوط ولم تعفه من حقها أمر بالطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم. إذن يمهل هذا المولي، والإيلاء بمعنى الحلف ولهذا يسمى إيلاء، يمهل هذا المولي 4 أشهر، كما قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فيمهل 4 أشهر من يمينه، يعني تبدأ حساب 4 أشهر من حين حلف. إذا لم يجاب خلال هذه 4 أشهر وليس له عذر في ترك الجماع فإنه يؤمر به، يعني يؤمر بالجماع، فيقال له جامع، من حق زوجتك أن تجامعها. لو جامع فهذا فيئة، يكون هذا فيئة، الفيئة يعني الرجوع، رجع عن يمينه. إذا أبى الوط ولم تعفه الزوجة، الزوجة تريد حقها، يؤمر بالطلاق فيقال له طلق بناء على طلب زوجته. إذا امتنع عن الطلاق فيطلق عليه الحاكم، الحاكم هو القاضي، الفقهاء يطلقون الحاكم يريدون به القاضي الشرعي، فرفعا للضرر عن هذه الزوجة إذا رفض الزوج أن يطلق في هذه الحال فإن القاضي يطلق عليه ويكون طلاقا واقعا رفعا للضرر عن الزوجة بناء على طلبها، بقوله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال المؤلف رحمه الله: ويجب بوطئه كفارة يمين. نحن قلنا إن الزوج إذا رجع وجامع فهذا فيئة، هل عليه الشيء؟ هو حلف ألا يطأ ولم يفي بيمينه فعليه كفارة يمين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله المسألة الأخيرة وهي حكم ترك الوطئ بلا يمين. قال: وتارك الوطء بلا عذر كمول. قيد بعض الفقهاء كما في عبارة الزاد وغيره قالوا وتارك الوطئ إضرارا بها بلا عذر لأحدهما من مرض أو غيبة أو حبس أو نحو ذلك، حكمه كحكم المولي. فإذا ترك الوطئ بقصد الإضرار بها ولا عذر لأحدهما، يعني لو كان أحدهما مريضا مرض لا يمكن معه الواطئ أو يتضرر بالواطئ فهذا عذر، أو غيبة مسافر، أو حبس مسجون وترك وطئ زوجته بسبب حبسه فهذا عذر. لكن إذا كان ليس له عذر وترك الوطئ إضرارا فهذا نعطيه أحكام المولي، لأن الضرر على المرأة واقع سواء حلف أو لم يحلف، فإذا وجدت هذه الضوابط فهو قد أضر بها من غير عذر، فيرفع هذا الضرر شرعا بأن يعطى أحكام المولي على ما تقدم تفصيله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. الظهار محرم، وهو أن يشبه زوجته أو بعضها ببعض أو كل من تحرم عليه أو برجل مطلقا، كقوله أنت علي كظهر أمي أو أنت علي حرام ونحوهما، فيكون مظاهرا بذلك، ويحرم عليه الوطء ودواعيه قبل التكفير. وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا مسلما، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. هذا الفصل في موضوع الظهار، والظهار ذكره ربنا عز وجل في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه الأحكام التي تضمنتها الآية قررها الفقهاء في كتاب الظهار. المؤلف رحمه الله في البداية بين حكم الظهار وتعريفه وأمثلته، ثم بعد ذلك ذكر أثره، ثم ذكر كفارته. هذه أبرز العناوين المسائل: حكم الظهار وتعريفه وأمثلته. قال: الظهار محرم. ما الدليل على التحريم من الآيات في سورة المجادلة؟ نعم، أحسنت. قول سبحانه: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فهذا يدل على أن الظهار محرم. ثم ذكر تعريفه، قال: وهو أن يشبه زوجته أو بعضها ببعض أو كل من تحرم عليه. فغرض المظاهر هو أن يحرم زوجته على نفسه، فيأتي بهذه الصيغة فيشبه زوجته فيقول أنت علي، أو يشبه بعضها كان يقول ظهرك علي أو بطنك علي، ببعض أو كل من تحرم عليه كان يقول كبطن أمي هذا بعض، أو كأمي هذا كل. كل هذا ظهار، والمقصود منه واحد. وكذلك إذا شبهها برجل مطلقا، الشيخ قال: أو بعضها ببعض أو كل من تحرم عليه. من تحرم عليه يعني مثل أمه أو أخته، مو لازم يقول أنت علي كظهر أمي، لو قال كظهر أختي أو كظهر عمتي هؤلاء محرمات عليه. فإذا كان تشبيه بمن تحرم عليه على التأبيد أو إلى أمد كان يقول أنت علي كظهر أختك مثلا أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا ظهار. قال أو برجل مطلقا، يعني سواء كان الرجل قريبا له أو لها أو بعيدا عنهما، لأن الرجل لا يحل الاستمتاع به بحال في جميع الأحوال. والشيخ بعد ذلك مثل قال كقوله أنت علي كظهر أمي أو أنت علي حرام. صيغة أنت علي حرام ليس فيها تشبيه، لكن قال الفقهاء إنها تعد ظهارا. لماذا؟ لأن إذا كان التشبيه بمن تحرم عليه ظهار فالتصريح بالتحريم من باب أولى، لأن غرضه عندما يقول أنت علي كظهر أمي يعني أنت حرام علي كما أن ظهر أمي حرام علي. فإذا اختصر الأمر وقال أنت علي حرام فهذا أيضا ظهار. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جعل هذه الصيغة صيغة ظهار، ولهذا قال المصنف رحمه الله فيكون مظاهرا بذلك. ثم ذكر بعض الآثار المترتبة على كونه مظاهرا. قال ويحرم عليه الوطء ودواعيه قبل التكفير. إذا وجد الظهار حرم على الزوج المظاهر وحرم على الزوجة أيضا الوطء ودواعيه كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج قبل التكفير، لقوله سبحانه فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. ثم ذكر كفارته وهي المذكورة في الآية التي سبق ذكرها. هذه الكفارة هل هي على الترتيب أو على التخير؟ على الترتيب كما دل على ذلك القرآن، ولهذا الخصلة الأولى عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا من المسلمين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: اللعان لا يصح إلا من زوجين، فمن قذف زوجته بالزنا وكذبته فله لعانها بأن يقول 4 مرات أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول 4 مرات أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فيسقط الحد بذلك وتثبت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه. هذا الفصل موضوعه اللعان ومسائله كالتالي: المسألة الأولى شرطه، والمسألة الثانية سبب مشروعيته، والمسألة الثالثة صفته، والمسألة الرابعة أثر إتمامه. فنبدأ الآن بشرطه. قال المؤلف رحمه الله: اللعان لا يصح إلا من زوجين. إذن اللعان لا يصح إلا من زوجين، فاللعان إنما يكون بين الزوج وزوجته، لقوله سبحانه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهذه الآية هي الأصل في مشروعية اللعان وفي صفته. سبب مشروعيته وهي الفقرة الثانية ذكرها بقوله فمن قذف زوجته بالزنا وكذبته فله لعانها. إذن سبب مشروعية اللعان أن يقذف الرجل زوجته بالزنا وتكذبه فيما قذفها به، وحينئذ لها الحق أن تطالب بإقامة حد القذف عليه، لأنه إذا لم يأتي بأربعة شهداء فعليه حد القذف. لكن الشرع جعل للزوج مخرج باللعان، فإذا لاعنها سقط عنه حد القذف ولو لم يأتي بأربعة شهداء بخلاف غيره، لأن الزوج عادة لا يقذف زوجته إلا عن شيء علمه، لأن في ذلك تشويه سمعته وعرضه بخلاف غيره، فقد يتساهل الناس في قذف المحصنات ما لا يتساهل الزوج في قذف زوجته، فجعل الشرع له مخرجا باللعان يسقط به عنه حد القذف، فإذا صدقته فليس عليه حد قذف ولا لعان، ولا بد أن يستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان. ثم ذكر الشيخ رحمه الله صفة اللعان وهي المذكورة في الآية المتقدمة، يبدأ الزوج قبلها وجوبا فيقول أربع مرات: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، وفي الخامسة يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، طبعا هو يقول علي، ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، ثم في الخامسة تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذا تم اللعان على هذه الصفة فإن له آثارا ثلاثة ذكرها المؤلف في الأخير. ما الآثار المترتبة على إتمام اللعان؟ قال المؤلف: فيسقط الحد بذلك، هذا رقم واحد، وتثبت الفرقة المؤبدة، هذا رقم اثنين، وينتفي الولد بنفيه، هذا رقم ثلاثة. الآثر الأول سقوط الحد، ما المراد بالحد هنا؟ حد القذف عن الزوج يسقط عنه حد القذف بإتمام اللعان. الآثر الثاني تثبت الفرقة المؤبدة بين الزوجين، وهذه سبق تذكرون لما تكلمنا الصباح عن المحرمات ذكرنا التحريم باللعان، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر لما أجرى اللعان بين زوجين قال للزوج: لا سبيل لك عليها، يعني معناها أنها حرمت عليك حرمة مؤبدة. الأثر الثالث قال: وينتفي الولد بنفيه، فإذا فرضنا أنها ولدت وأراد الزوج أن ينفي هذا الولد عن نفسه، في هذه الحالة لا بد أن يذكر الولد في لعانه، ولهذا المؤلف ماذا قال؟ وينتفي الولد ليس باللعان فقط، بنفيه في اللعان. كيف الصيغة؟ يقول: أشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي، ويشير إليه، هذا نفي للولد صريحا، أو تضمنا كان يقول: أشهد بالله لقد زنت في طهر لم أصبها فيه واعتزلتها حتى ولدت، هذا يتضمن أن الولد ليس ولده. إذا نفى الولد صريحا أو ضمنا وتم اللعان على ذلك انتفى عنه الولد، وهذا من آثار إتمام اللعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب العدة. والمعتدات ست: الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد. وأقل مدة الحمل 6 أشهر وغالبها 9 وأكثرها 4 سنين. الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل فتعتد حرة 4 أشهر و10 وأمة نصف هذه المدة. هذا باب العدة، والمؤلف رحمه الله ذكر فيه أصناف المعتدات، لعلي أتكلم عما يتيسر منهن والبقية إن شاء الله نكملها بإذن الله بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. أولا نعرف العدة. الفقهاء يعرفون العدة يقولون هي التربص المحدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به. فالعدة هي مدة تتربص فيها المرأة بحكم الشرع، سبب هذا التربص هو فرقة نكاح. وقولهم وما ألحق به يعني مثل وطء الشبهة، فوطء الشبهة فيه عدة مع أنه ليس نكاحا لكنه ملحق به في النكاح، فتجب للموطوءة بشبهة عدة. المؤلف رحمه الله ذكر أصناف المعتدات، قال والمعتدات 6، الأولى منهن الحامل. قال وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد. الحامل عدتها وضع الحمل أيا كانت الفرقة، ولهذا الشيخ قال من موت أو غيره. موت يعني مات عنها زوجها وهي حامل، تنقضي عدتها بوضع الحمل. وقوله وغيره كطلاق أو فسخ أو خلع، وهي حامل تنقضي عدتها من هذه الفرقة بوضع الحمل. طيب إذا فرضنا أن الزوج مات عنها وهي في الشهر 9 وولدت بعد موته بمدة قصيرة، أيام أو ساعات أحيانا، تنقضي العدة ولا تنقضي؟ والإحداد وين راح؟ في إحداد ولا ما في إحداد؟ ها؟ الإحداد تابع للعدة، إذا انقضت العدة انقضى الإحداد، ولهذا قد لا تحد إلا ساعة. لو فرضنا أنها كانت على وشك حمل فمات ثم ولدت على وشك ولادة، تعتد وتحد وتنقضي عدتها بوضع الحمل، وإذا انقضت العدة انقضى الإحداد لأن الإحداد تابع للعدة. قال المؤلف رحمه الله عدتها إلى وضع كل حمل. لماذا قال كل ما قال حمل واكتفى؟ قد تكون حاملة باثنين أو 3، فلا تنقضي العدة حتى تضع كل الحمل لعموم قول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذه الآية عامة في المفارقة بموت أو غيره، ومن وضعت واحدا والآخر لم يخرج لا يقال وضعت حملها، يقال وضعت بعض حملها. والآية تقول أجلهن أن يضعن حملهن. طيب الحمل الذي تضعه، قد تكون الحامل في بدايات الحمل فقد تضع نطفة وقد تضع علقة في الأيام الأولى وقد تضع مضغة هل كل وضع تضعه الحامل تنقضي به العدة؟ لا. ولهذا ماذا قال المؤلف؟ تصير به أمة أم ولد. هذا نحتاج تذكرونا الآن، لأن في العتق ذكرنا ما تصير به الأمة أم ولد. نعم نعم أحسنت. مر معنا أن الأمة تكون أم ولد إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان. كذلك العدة لا يشترط في الوضع الولد أن يكون يخرج حيا، لا، لو خرج ميتا تنقضي به العدة. الشرط هو أن يتبين فيه خلق إنسان. أما لو وضعت نطفة أو علقة فهذه لا تنقضي العدة بذلك، وتكون عدتها كسائر النساء. طبعا إذا كانت من ذوات الحيض تعتد 3 حيض. قال: وقل مدة الحمل 6 أشهر وغالبه 9، لأن غالب النساء يلدن في 9، يعني عند تمام 9 أشهر أو في الشهر 9 أو ما بعد الشهر 9، وأكثرها 4 سنين. قالوا: لأن أكثر ما وجد وعرف من حمل امرأة بولدها بقاء الطفل هذه المدة وهي 4 سنين. لعلي يكتفي بهذا القدر، والبقية كما ذكرت ستكون الكلام عليها إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.